صديقي يأتي إلى المسجد بملابس وسخة، هل أنصحه أم ما قولكم؟ نعم تنصحه، لأن الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، فعليك أن تنصح صديقك، لأن هذا العمل مخالف للشرع. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة، والذي يأتي إلى المسجد بثياب متسخة لم يكن قد أخذ بالزينة التي أمر الله بها. نعم. رجل يتعمد السفر في نهار رمضان مع زوجته ليأخذ رخصة الإفطار، فهل له أن يجامع زوجته وهل عليه كفارة؟ لا، العلماء قالوا رحمهم الله تعالى من سافر في نهار رمضان تحيلا على الفطر ليس له ذلك ولا يجوز، لا يجوز أن يسافر المسلم في نهار رمضان حيلة على الترخص، فعلى هذا ليس له أن يفطر وليس له أن يجامع زوجته، ولو جامع زوجته ولو أفطر فهو آثم وعليه الكفارة المغلظة. نعم. أوصاني عمي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، لأنها وصية مخالفة لشريعتنا، مخالفة للإسلام، والحديث يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول الحديث الآخر أيضا إنما الطاعة في المعروف، وهذه الوصية ليست من المعروف، لكن على عمك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه من في مكانه، والملائكة تبلغه سلامه وصلاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك أجر زيادة؟ لا، ليس فيه أجر زيادة، المسجد كله الصلاة فيه بألف صلاة، وليس في الصلاة في الروضة مزيد عبادة ولا مزيد أجر، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.